إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اللهم اهدنا فيمن هديت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى حق تقواه، والاغتنام لمهلة الآجال في كل ما يحبه سبحانه ويرضاه، والتوبة إليه سبحانه، والاستغفار إليه والاستغفار له، والفرار إليه من كل ما يسخطه ويأباه. فإن كل أحد يخاف منه يفر منه إلى غيره إلا الله، فإنه تبارك وتعالى لا مفر منه إلا إليه، وإنه تبارك وتعالى يقبل توبة التائبين ويغفر ذنوب المذنبين، ويجود بالعفو والفضل على النادمين التائبين المصلحين. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله، الذنوب هي المخالفات، وذلك أن يكون الإنسان على عمل يعلم أن الله تبارك وتعالى قد نهى عنه، أو لا يحبه، أو يسخط على صاحبه، أو يعاقب عليه. تلكم هي الذنوب، تلكم هي المعاصي، تلكم هي السيئات، ذلكم هو الظلم. فإنه لا يحل لمؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن يبقى لحظة على شيء من تلك المخالفات وهو يعلم، فضلا عن أن يستمر على ذلك مستقبلا. فإن بقاء المسلم على معصية لله تعالى وهو يعلم يجعله من المصرين على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا شأن الكفار والمنافقين الذين ذمهم الله تعالى بقوله: ويصرون على الحنث العظيم، وقوله سبحانه: وما قدروا الله حق قدره. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم أي الإثم العظيم. وقوله سبحانه: وما قدروا الله حق قدره، قوله جل وعلا: فلما آسفون انتقمنا منهم. وقوله سبحانه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. أيها المسلمون، إن من شأن تكرار الذنوب مع العلم بها بأنها ذنوب وأنها منهي عنها ومأمور بتركها ومأمور بالتوبة منها إلى علام الغيوب، من شأن الإصرار على هذه الأمور، والمرء يعلم أن يتجرأ الشيطان أعاذني الله وإياكم منه على المعاصي، فيغريه بخطواته حتى يحمله على التسويف بالتوبة، ثم الاستهانة بالمعصية، ثم تأخير الاستغفار والندم، ثم الاستخفاف بالعقوبة، ثم التبرير للنفس على المخالفة، بحيث يصر المرء على الخطيئة وهو يعلم، حيث وسوس له الشيطان فألقى في قلبه مسوغات الإصرار. هذا شيء عادي كل الناس يفعلونه، إذا ما عليك إلا هذا فالأمر يسير، أنت أخف الناس ذنبا، الناس يفعلون كبائر وموبقات ونحو هذا من الشبه التي يقذف بها الشيطان في قلب العاصي. حتى يصر على معصية ربه ويكون مدانا بذنبه غير آبه بالعقوبة ولا نادم على المخالفة، حتى إنه ليعاقب يوميا بشؤم معصيته وهو لا يحس ولا يشعر بعقوبته، لأنه يرى أنه لم يصب بفاجعة، وينسى أن السيئات تتكاثر عليه وأن العقوبات نازلة به لكنه لا يشعر بها، فقد أحدثت قسوة في قلبه ووحشة بينه وبين ربه، وثقلت عليه الطاعة وحملته على المعصية الأولى على معصية مثلها أو من غير جنسها، وربما أشغلته عن ذكر الله تعالى ونسي الأوراد صباح مساء وعند النوم وعند اليقظة وغير ذلك من أذكار المناسبات، وهو لا يشعر أنه محروم وأنه معاقب بشؤم ذنبه، وربما حرم الرزق بسبب ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أيها المسلمون، وربما تتعثر عليه الأمور، وربما يتعرض للإهانة والإذلال من أبغض الناس إليه وأحقرهم عنده، وربما تجرأت عليه زوجته فصارت أميرة عليه، وربما أهانه وولده فأغاظه وجر عليه المصيبة والحسرة، وربما تطاول عليه عامله الكافر أو الفاسق فتهدده وتوعده وأتلف شيئا من ماله أو أوقعه في مشكلة مع الجهات المختصة أو خسارة في ماله بسبب جنايته. وهكذا عباد الله تتلون العقوبات وتتوالى، والكثير من العصاة لا يشعرون بها. تلكم عباد الله عقوبات على الذنوب يبتلى بها بعض الناس وهو لا يشعر بسبب الاستخفاف بالذنب والاستهانة بالعقوبة، لأنه لما استخف بالمعصية أنسي العقوبة. قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. معشر المسلمين، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنه. وضرب صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بقوله: كمثل قوم، أي مسافرين، نزلوا بطن واد، فجاء هذا بعود، يعني من الحطب، وجاء هذا بعود حتى أنضجوا طبيخهم. والمعنى أن هذه الذنوب المحقرات تنضج صاحبها يوم القيامة في النار إن لم يتب ولم يعف الله عنه. فإذا كان عباد الله هذا شأن صغار الذنوب يهلكن صاحبهن، فكيف بالكبائر الموبقة التي رتب الله جل وعلا عليها عقوبات دنيوية، وذلك مثل عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والزنا وشرب الخمر والسرقة والقتل، فكيف أيضا بترك الصلاة أو استحلال الربا وسفك الدماء أو الاستهزاء بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين ونحو ذلك مما توعد الله عز وجل مرتكبه بالسخط والغضب واللعنة وحرمان الجنة والخلود في النار، أجارنا الله وإياكم من ذلك. أيها المؤمنون، إن جملة من الناس قد استهانوا في هذا الزمان بكبائر موبقة فارتكبوها وهم يعلمون، ثم أصروا عليها حتى صارت أمرا عاديا وعادة لهم وجزءا من سلوكهم، وهم في غفلة عن شؤمها ومفاجأة عقوباتها، فقست منهم القلوب وانطمست البصائر وقل الإحساس، حتى ربما تحدثوا بها في المجالس وتمدحوا بتلك الجرائم والعظائم أمام المجالس، فجمعوا بين ارتكاب عظائم الذنوب وإغراء الآخرين بمعاصي علام الغيوب، فصاروا يحادون الله ورسوله كل يوم وهم لا يشعرون. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فصار أولئك المستخفون بالذنوب مثل إبليس المبلس من خيري الدنيا والآخرة، جمعوا بين معصية الله تعالى بكبائر الذنوب والمجاهرة بها وإغراء الآخرين بارتكابها، فعليهم أوزارهم ومثل أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فاتقوا الله عباد الله وخافوا يوم لقاه، وكونوا ممن يقول إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فإن من خاف الله تعالى في الدنيا جاء آمنا يوم القيامة، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. وتذكروا عقوبات المعاصي وأنها تحل بأهلها إما في الدنيا أو في الأخرى إلا أن يتوبوا ويجود الله تعالى عليهم بالعفو. معشر المسلمين، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من شؤم الذنوب والمخالفات تحذيرا بليغا، وبلغهم صورا من ألوان عقوبات أهلها زجرا لهم وتحذيرا. فحذر من معصية أخذ المال من غير وجه حق، خصوصا من الغنيمة أو بيت المال أو الزكاة أو غير ذلك من وسائل أخذ المال العام. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر في البقيع فقال أف لك، وقال إنه غل نمرة أي ثوبا من الزكاة، فدرع الآن مثلها أي ألبس ثوبا من النار مثلها. رواه أحمد رحمه الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لما أسري به وعرج به إلى السماء مر على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل عنهم فقيل هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يعني بالغيبة والبهث. رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذين يشربون الخمر، أن الذين يشربون المسكرات يسقيهم الله تعالى يوم القيامة من طينة الخبال، فسئل عن طينة الخبال فقال هي عصارة أهل النار. رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. معشر المسلمين، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المصورون يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي حديث آخر من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي حديث ثالث يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها. وهذا الوعيد عباد الله يشترك فيه المصور والراضي بالتصوير والمعلق للصورة والمحتفظ بها من غير حاجة. عباد الله، وفي صحيح البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة في مال أو عرض، من كانت له عند أخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته وليتحلل منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شبرا من أرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وفي حديث آخر: طوقه من 7 أراضين. وفي المسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركن صلاة مكتوبة، أي مفروضة، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد بيئت منه الذمة. ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن المعصية تحل سخط الله تعالى. معشر المؤمنين، تلكم معاص وآثام وعظائم يستخف بها كثيرون من الناس، وهي لها آثار قبيحة وخطر محقق مشؤومة على أصحابها. فإن تلك المعاصي وأشباهها أولا تضعف الإيمان وتغضب الرحمن، وتمحق بركة العمر والرزق، وتنسي العلم، وتكسر عن صالح العمل، وتزيل بركة الطاعة، وتطفئ الغيرة، وتنكد المعيشة، وتسلب النعمة، وتسلط العدو والظلمة، وتسبب إهانة العاصي من أقرب الناس إليه، وتباعد الملك عنه، وتقرب منه الشيطان، ويحال بين صاحبها في وقف الحاجة والضيق وبين الدعاء، فلا يوفق للدعاء الذي يجلب الله تعالى به الفرج وقت الحاجة. وكذلكم، فإن المعاصي من أسباب سوء الخاتمة، وقد تحول بين صاحبها وبين النطق بالشهادة عند فراق الدنيا والإقبال على الآخرة. استغفروا الله عباد الله من جميع الذنوب وتوبوا إليه، واحذروا أن تواقعوا معاصي الله وأنتم تعلمون، ولا تتأخروا عن طاعة الله وأنتم تقدرون، واستكثروا من النوافل، فإن الله عز وجل يكمل بها نقص العمل، ويسد بها الخلل، ويرفع بها الدرجة عنده جل وعلا، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيله للتقى، وجعلنا مباركين أينما كنا، وأجارنا من نار تلظى، وأورثنا الفردوس الأعلى، ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.